أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وعلى ربهم يتوكلون.